نعم يا شيخ. أي ما ورد في الصحيحين من قصة أبي طالب، نعم، وهو في النزع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عندما حضرته الوفاة وعنده أبو جهل ومن وربيعة أمية الثاني أسلم، أبو جهل لم يسلم. أي نعم، كان يقولان له إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا توجس أبو جهل ومن معه توجس أن يلين قلب أبي طالب ويقولها، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فقضى. فهذا جليس السوء والعياذ بالله، ولم يمتنع من الإسلام تكذيب، لاحظوا هو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن هذا هو الحق، لكن حميته على آبائه وأجداده، وحميته التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نزعة الحمية التي حمى بها النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت به حتى منعته من الإسلام مخافة المسبة، مخافة المسبة، مسبة الأجداد والآباء، لأنه إذا قال إن شهد أن لا إله إلا الله فارق ملة عبد المطلب، وفي هذا مسبة. ولهذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت خير من جدك عبد المطلب، أنت خير من كذا. نعم، إيش السؤال؟ سلمك الله. في رواية مسلم بعده قال والله لولا أن تعيرني بها قريش، نعم، لا أقررت بها عيني، هذا دليل على أنه مصدق. نعم، لا أقررت بها عيني. نعم، سلمك الله. هل من قال كلمة الشهادة لأجل واحد، يعني ليس لأجل، وإنما قالها لأجل واحد، هل تنفع ولا؟ يعني ما هو لأجل الله؟ أي عند الموت أنت تقول كلام غير اللي يقوله الأخ. لا، ما هو اللي قايله، أنت تقول قولا غير اللي يقول الأخ، فتحيرنا في الجواب، هل نجيبك ولا نجيب الأخ؟ أي نعم، سؤاله جيد ترى وإراده جيد، خلنا نسمع الآن. أي نعم، لأن أبو طالب والله لا أقولها إلا لمقربها، لا أقولها، قف عند قوله لا أقولها، يعني يقولها صادقا إلا لأقر بها عينك. متى تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قالها صادقا، أما لو قالها كاذبا فلا تقر عينه. واضح؟ فمن قالها صادقا يريد أن يقر بها عين الداعية أو عين المسلم أو عين المسلمين فلا بأس، لكن يكون صادقا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولو قال وقيل هل تنفع، قال نعم، كلمة أحاج لك بها عند الله عند النزع، لكان خالصا من قلبه. نعم، يقول برد نفاق نفاق نفاق. هل تنفع المنافقين الذين يقول لا إله إلا الله بين أظهرنا؟ أبدا. من قال لا إله إلا الله وهو غير صادق، شروطها كم شروط لا إله إلا الله؟ 7. بارك الله فيك، والقبول لها. طيب، عد لي علم ينافي ماذا؟ الجهل، يعني يقول وهو جاهل بها ما تنفعه. يقين ينافي ماذا؟ ينافي الشك، يقولها وهو شاك ومتردد لا تنفعه. نعم، إخلاص، لا بد أن يخلصها لله عز وجل، إذا قالها وهو يرائي ينافق، يقولها ليعصم بها دمه وماله ليندرج مع المسلمين ويتمصلح بمصالحه معهم لا تنفعه، لا بد من الإخلاص لله، الصدق المنافي للكذب، يقولها وهو صادق ليس كاذبا، ثم ماذا؟ مع محبة، يقولها وهو يحب أهلها ويحبها، أما أنه يقولها وهو يكرهها ويكره أهلها ويعاديهم ويكون في صف أعدائهم، هذا يعني اختل شرط من شروط قول لا إله إلا الله، ما قالها ولو تلفظ بها بلسانه، مع محبة وانقياد، يعني إذا قيل له إن هذا هو شرع الله، هذا قال الله قال رسوله، فلا بد أن ينقاد، أو تعالى إلى حكم الله وحكم رسوله فلا بد أن ينقاد. أما الذي تقول يقال له تعالى لحكم الله وحكم رسوله، يقول لا نريد أن نتحاكم إلى القانون، نريد أن نتحاكم إلى الطاغوت، إلى غير الله، إلى الأقوياء، الحكم للقوة، فهذا ما منقاد للشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة شروط، قسم في الأول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هذا الذي يكمل به إيمانهم، والقبول لها أو الانقياد، الانقياد والقبول، الانقياد مش الفرق بين الانقياد والقبول؟ القبول أنه يقبل ما جاء من مقتضيات لا إله إلا الله، من مقتضى لا إله إلا الله التصديق بالوحي بقسميه الكتاب والسنة، لا تكذب بشيء منه تقبله، آمنت بالله على آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله وما صح عن رسول الله على مراد رسول الله، كما يقوله الشافعي رحمه الله، لابد من شروطها، يقولها وقد اختل شرط من شروطها بطلت. نعم، فرع، هات الفرع، فرع على أصل فاسد ولا فرع على أصل؟ نعم، طيب طيب، نعم صحيح، إذا هذا يتناقض، هذا متناقض، هذا متناقض، مثل الذي يتوضأ وينقض وضوءه، تصور شخص يتوضأ ثم يذهب يبول ويقول أنا على وضوئي قد توضأت، ما يصير، ما التناقض، هذا يتناقض، صح قلها وقلها بقلبك وقلها بلسانك وقلها بعملك، قلها صحيحا قولا صحيحا، أما أن تتلفظ بها، فرق بين التلفظ بها وبين قولها خالصا صادقا، قيود وردت في الحديث، ما أوردها، ما أوردناها نحن بأهوائنا. نعم، من قال لا إله إلا الله حق، وكان آخر قوله لا إله إلا الله حق، لكن لابد أن تكون، أن يكون صادقا خالصا، لأنه إن كان صادقا بقولها أحرقت ما سبق من الذنوب، ضوءها يذهب ظلمات الذنوب السابقة، ولو قدر له أن يعيش فإنه إن دام على قولها صدقا يمتنع، تمنعه من فعل ما يناقضها أو يناقض كمالها أو يشوش صفوها وكدرها من يعني الذنوب الصغار. نعم، لأن الذنوب الصغار تشوش صفاء التوحيد، تكدر صفاء التوحيد، مثل الغبار الذي يعني، والقياس مع الفارق، غبار تترك الزجاجة، تترك يعني تغبر، أو في مطر يعني الزجاجة تعتم حتى تزيلها بالمساحة. نحن الآن مطلوب منا كل وقت وكل آن أن نذكر الله لا إله إلا الله، ونستيقنها، عسى الله أن يختم لنا بها. اللهم صل وسلم على رسوله. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. من خلال الأحاديث السابقة وحديث إيش الكتابان، كيف نفرق بين مفهوم علم الله ومفهوم القضاء ومفهوم القدر، وأين الدعاء من ذلك؟ اللهم ألهمنا رشدنا واشرح صدورنا للإسلام. علم الله تعالى بما هو كائن، هذا لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلمه كامل تام بكل شيء سبحانه وتعالى. والقضاء قضاء شرعي وقضاء قدري. من القضاء الشرعي مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا قضاء شرعي، أمر شرعي للعباد، يريد من العباد أن يفعلوا. وقد يكون قضاء كونيا وهو فعله سبحانه وتعالى، ففعله لا بد كائن يوجه الأمر إلى ما يريد تكوينه فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بفعل الله بخلق الله عز وجل. ففرقوا بين إرادة الله أن يفعل هو، هذه الإرادة الكونية، وبين إرادة الله أن تفعل أنت، فهذه إرادة شرعية قد تفعل وقد لا تفعل. أرجو أن يكون واضحا يعني. وأما الدعاء منزلته من القدر، فالدعاء من القدر، تعالج القدر بالقدر، يتعالج الدعاء مع القدر، والدعاء من القدر. ليش خرجت الدعاء من القدر؟ نعم، الله كتب أنك تدعو ويستجيب دعاءك وبسبب دعائك، هذا كله مكتوب في الكتاب الأول. فيعني ولهذا عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني من أهل الشقاوة فامحو ذلك واكتبني من أهل السعادة، يدعو دعاء والقدر يتعالجان. نعم، فإذا دعا واستجاب الله للداعي يعني ذلك أنه مكتوب، حتى لو لم يستجب ما من شيء إلا وهو مكتوب. وهذا يعني ليس على الله بعزيز، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.